وقعوا فيه يعني الأمة اللي وقعت فيه ما وقعت. بقول أن سبحان الله كيف الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلموا هذه الأمة في كل جيل، أن علمهم كان هو يعني كانوا يأخذونه غضبا. لكن الله عز وجل قدر أن يختفي علم الصحابة رضوان الله عليهم ولا يظهر منه إلا القليل، ولعل هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أنه حتى لا تعول الأمة على فكر الصحابة الموروث إلا على هذه القلة القليلة التي جمعت إلينا وعلى غير فظ من جامعيها، ليجعلوا من علم كل واحد من الصحابة شيئا مستقلا عن الآخر. لذلك بقول أنه الأجيال أو العلماء الذين جاءوا في القرون التي جاءت بعد القرن الأول أو القرون الأولى، حتى نتخذ من هذه القلة القليلة مما وردنا أو ورثنا عن الصحابة أن نتخذ منه منهجا لفهمنا الكتاب والسنة. وإلا لو بقيت أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسائل الكثيرة والمحدثات التي وقعت في حياة الأمة كان إحنا ما تعبنا، كان يعني العلماء الذين جاءوا في الأجيال في القرون اللاحقة كان ما أتعبوا أنفسهم في النظر في المسائل، لأنه استوفوا كل المسائل التي كانت موجودة وخاصة في العقائد وفي العبادات لأنهم أحصوها عددا. يعني في واحد الأخ البريطاني اللي جاء لتسجيل لما جاء بريطاني الأخ اسمه شهر الدين هنا، فتكلمنا هو كان سأني ركز على مفهوم الإمارة وما يسميه بعض الدعاة الإسلاميين لمسألة الحاكمية حاكمية لله وما أتوى وين هؤلاء ابن الوائل وين الشاهد يخطأ عنها لا نقوله لا صريح هذا الحضر النار لا مش بحصة تازك هذا الفتون هذي طيب هذا مو مسجد صدام هذا طيب شو عم يبنوا شو عم كنت أتكلم عن مفهوم عن ما الإمارة ومن وشروط الإمارة، ومما قلت إحنا طبعا من شروطها أن يكون قرشي النسب بنفس الحديث. قلت عاد أنا العبارة نسيت يعني بالضبط شوف، قلت ولو كان لغير القرشي أن يكون إماما لحق لنا أن نقول بأن الإمام في هذا الزمان هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. أين فقلنا هو إمام وليس بالإمام هو إمام وهو أعظم من ذلك الإمام. يعني هذا أفضل المرة وجهة نظرك، فنريد أود ذكر يعني أن تصيف فيها لماذا يعني هذه الكلمة لا تراها من ناحية لغوية أو من ناحية شرعية أو كذا على كلام المحفظ أنت وما أتفعه. أولا كما يعني هذه ايضا سائدة كتبناها من شيخنا الان جزا الله خير في هذه الرحلة انه هذه الكلمة هذه كلمة حادثة ولا تعرف عند علماء السلف. كلمة الحاكمية لله هذه كلمة محدثة وهي من الكلمات التي يطنطن بها في هذا في هذه الفترة من الزمن، واعتقد يعني لم تكن ظاهرة الا في الخمسين من نصف القرن الأخير، فأما قبل ذلك فما عرفت إطلاقا يعني كلمة الحاكمية. وإذا قرأت أنت كتب الفقه والسنة والتاريخ لا تجد كلمة الحاكمية على إطلاق، بالرغم بأنه جاء وقت حكم فيه الفاطميون وحكم فيهم يعني خليفة من خلفائهم يعرف بالحاكم بأمر الله، فلم يقل قال الحاكم بأمره. حتى هؤلاء ما سموا أنفسهم إلا بهذا الاسم المنسوب بهذه النسبة الطويلة الحاكم بأمر الله، وما سمى نفسه الحاكم بالله أو الحاكم لله أو كذا، الحاكم بأمر الله. ولعل هذا أيضا مما يلفت النظر إلى أن حتى على أنهم كانوا منحرفين في عقائدهم لكن ما أرادوا بالتسمية أن تؤخذ عليهم تسمية ربما لصق الدين في التاريخ فأساءت إليهم من بعدهم. فأقول هذه واحدة الأولى يعني, وهي أنه لم تكن معروفة عند السلف الصالح هذه الكلمة. ثم لما نقول الحاكمية, الحاكمية نسبة لماذا؟ نسبة للحاكم, أليس كذلك؟ طيب لما نقول نسبة للحاكم, من هو الحاكم؟ طبعا هم قالوا الحاكمية لله. ترى لما نقول الحاكمية لله هل هي نسبة صحيحة تدلنا على المراد الذي يعني أراده ذلك الواضع أو المؤسس أو القائل لهذه الكلمة أول من قال؟ أنا لا أقول بأن المعنى يتحقق بهذه اللحظة, لأنه كلمة الحاكم هذه شيخي ملعب الرياضة بتاع المدينة, مدينة الحسن مدخل إرميد. أيوة أنا كله لم يكن في هذه, أنا هذه من سنوات شفنا, هذه من سنوات, هذه من ثلاثة أو أربع سنوات. فنقول بأنه كلمة الحاكمية لا تفيد هذا المعنى, لأنه النسبة إليها نسبة خطأ. لما تقول الحاكم, الحاكم طبعا من هو الحاكم؟ إذا يعني المراد هنا هو الله عز وجل. اسم من أسماء الله, ليس من أسماء الله إلا إذا اشتققنا الحاكم من الحكم مصدر للحكم مصدر. وطبعا نحن نعرف بأنه أسماء الله وصفاته ليست مشتقة, ليس فيها من المشتقات شيء, إنما هي توقيفية, فلا يجوز لنا أن نزيد عليها أو ننقص منها. وما دام أنها توقيفية فكيف يجوز لنا أن ننسب إلى اسم نحدثه لله تبارك وتعالى وهو الحاكم؟ فهذا ما بيجوز. ثم ثانيا, عندما تقول الحاكمية ما دام انتفت النسبة لله من الناحية الشرعية والعقدية بأن هذا الإطلاق, لا إطلاق هذا الاسم على الله لا يجوز, فما يبقى إلا أن نعدل. يستأصل شاربيه ويكاد يقشط ما تحتهما من الجلد, هذا من شيء فهم من أين جاء من هذا الفهم العجيب؟ هذا يا سيدي يأتي من ناحيتين. الناحية الأولى عدم الجمع بين ألفاظ الحديث الآمرة بقص الشارب وحف الشارب وإنهاك الشارب, والجهة الأخرى عدم النظر إلى سنة الرسول العملية التي تفسر الأقوال أو النصوص القولية. سبحان الله, حتى يعني عليه السلام منظر غير حسن. رضي الله عن الصحابي وقل ما أترضى عن غير صحابي, قال حلق الشارب مطلق. لين عاصر إلى من وين الشباب بدور هني يعتقد أولئك لأنه هذا ليس من حق أحد سواهم, هم وحدهم مسلمون وغيرهم نعم من باب يعني التنزل أو من باب إيش يسموه من باب خلينا نقول إيش هناك يا شيخنا لما في مذهب الحنفي يقول قياسا يجوز التزوج للشافعية قياسا على الكتابية. نعم, فهم من هذا الباب يقولوا قياسا على غيرهم, نعتبر انه هذول يعني ممكن, لكن لا يكونون في الدرجة. مهما بلغ الواحد من الصلاح والتقوى والعلم لا ينافس ادناهم منزلة في علمه وتقواه, فإذا على ذلك نعدهم من الطبقة الثالثة الرابعة الخامسة من المسلمين, ونعاملهم معاملة أهل الذمة, لهم ما لنا على رأيهم وعليهم ما علينا قياسا على أهل الذمة. وهذا الجريدة المجلة اللي بحطوها داخل المسجد مليئة بالصور شيء مؤسف. الله هذا لا يعتبرون انه هذا اول الصور عندهم شيء حكم هذه باحة عندهم, بل بيعتبروا الصورة. انت ما شفت مجلتهم اللي كانت تصدر او اللي ما بدأ ان كان لا زالت تصدر اللي يسموها المجاهد أو البنيان المرصوص النجاشي كان تضرب في أفغانستان، بيجيبوا صور الشهداء. نعم، ليش بيجيبوا صورة الشهيد؟ هذا من باب ترغيب، أيوة الغاية في ترغيب الوسيلة. فبقول لك هذا لازم يخلد ذكره في الناس وتنشر صورته حتى يعرف، فتبقى صورته عالقة بعد موته في أذان الناس. وهذا هيك تلتفتهم شيخنا هذه إبادة رسنا. نعم أين هذا ود وسواء ويروف ونثر؟ الصور اللي بتكون موجودة إما صورة كاسي عارية حامل حجر، إما صورة حليل ينتصروا وبينرني رجل فلسطين. بالمتسع الخارجي التصوير تحريم التصوير تصوير تصوير لا ما فيها حديث التصوير، لكن آية الكريمة تصرح بأنها من صنع عباد الأصنام، وما كان إلا مكاء وتصبية. حجبات وحميش طبلي وعم بطبلي لقاء وجه مخصوص أحد فريقين إما أخوانيات أو موجهي منهم هذا أنا الحجبات بتحجكم يعني حجب حاط القفاز زين حاط الطبلي حاط الطبلي ارتكي عليها مطبق. خلاص. شفنا. الله منصوب بالنصب يرى أن هذا هو الحق. ما في شك يرى أنه هذا هو الحق. نين الله. على اليمين. على اليمين. على اليمين. إنه كان جوزجاني طعن في الأعمش وفي أبو إسحاق السبيعي، فبيخط الطعن بيقوله إنه هؤلاء من كبار الحفاظ دول دواشي. يا الله بسم الله أنا عم أشوف الدورات يا أبو عبد الله ولا ما أخذ كثيرة فهل لأنه بالليل ضايعين؟ لا لا لا لا لا ولا هو هيك دار النشر هذا هذا الزواج جديد أول شيء. يعني المقصود أنه بيدفع جرح الجارة لهالنين دون أعمش وبيسحاق السبيعي بيقوله أنه لا شك أنه هذا خطأ لأنه هؤلاء من كبار الحفاظ، فهو لا يتصور في ذهنه قد يجتمع في الرجل أن يكون حافظا كبيرا ويكون كذاب مش يكون سيء الحفظ. إيه هذا دليل انه مش ناضج الرجل ولا فاهم كلام العلماء وعباراتهم يعني دقيقة. هذا رسل مثلا يحيى عبد الحميد الحنجماني بيقول عنه الحافظ التقريب حافظ ما ادري يقول حافظ كبير ولا لا، المهم حافظ ندور بيقول عنه حافظ وكان يسرق الحديث. هذا مين حافظ بن حجر شايف؟ إذا حافظ لكن يسرق الحديث إذا ليس بحجة. حقيقة من باب الأمانة والدقة في الوصف يعني نعم المسكين بيجي بخطف الحجر يا ريت يكون مصيب لأنه ليس معصوما لكن بجهة البالغ لفت الدوار على كل شيء يكون مصيبة، فكيف إذا لم يكون يصيب؟ نحن سيارة أي موضوع يعني هذا تكراره وصف الحديث بالاستقامة أو بالمستقيم أو نحو ذلك من الألفاظ هذا الإطلاق يعني مبني على إيش؟ ينقل نعم ينقل عن بعض الأئمة العقيلي أنه وصف علي بن المدينة لأنه قال بخلق القرآن فهو يطعم فيه من هذه الناحية. هذا الشيخ عبد الله يقول هذا لا يستلزم الطعن في حديثه بدليل أنه قال أي العقيلي ابن المديني إنه مستقيم الحديث. نقل لكن هو عنده حكم على هذا الحديث على هذا الرجل أو ذاك، يعني مبني مش مبني على النقل، ليس نقلا عن غيره، وإنما يقول بأنه استقامة المتن ودائما يدندل حوله بهذه الكلمة. لكن هنا هو ناقل بخصوص علي بن المديني دائما هذه ناقل، لكن يعني طرد هذا الوصف هذا كلام مش قائم على عدم ما هذا رأيه له عن كده هذا يتعلم في علم المصطلح وأيضا يتعلم في علم الجرح والتعليم أستاذ أنه مذهب الكنفوق هل أنجب في وصف أو بعض الأحاديث كأنه يوقع الموصوف بهذا أو بالمتكلم عنه بالتناقض، أليس كذلك؟ وهذا واضح في كلامه لأنه بيقول ينظر في متن الحديث، فإن كان متن الحديث يعني مقبول فحديثه صحيح أو حسن، وإن كان حديثه مرفوض بنشمل عقله أو علمه على الأقل فبيكون حديثه ضعيف. لا يوجد الحديث بسبب الحديث بسبب الجهالة إلا مرة يقبل ومرة لا يقبل. مثل من يقول انه فلان الراوي ضعفه ابن المديني ومع ذلك صححه الامام مسلم، طيب ايش في هاي؟ هل يعني هذا انه الامام مسلم ضعف هذا مع ذلك صحح حديثه؟ اقول مثل هذا الكلام اللي بيقوله مثل رجل اخر يشبه هذا في الجهل، بيقول أن الطريق صار واحد أو واحد، بيقول أنه من قيل فيه ضعيف فحديثه يصحح بدليل أنه فلان قال فيه ابن معين ضعيف وروى له مسلم في صحيح فصحح له، إذن ما يلزم من تضعيف الرجل أن يكون حديثه صحيحا أن يكون ضعيفا. هذا بيقوله إنسان، هذا مثله، هذا مثله تماما. في اتفاق مثلا في التعديل أو في اتفاق معظم هذا هالطريقة ها؟ في اتفاق برجل يوثقه برواية سند عنده فيه متهم بالكذب وفيه وضع قال حاضر فلان حاضر فلان وبيقول في الحديث منكر جدا هذا في الثقات، هو بيقول ما بيروي في الثقات إلا إذا كان يعني رجل حديثه غير منكر. هذا يعتبر من القواعد، مش داري داري من القواعد، قواعد نظرية ومش عظمها من القواعد كما قلنا يعني لا بد من لفظ واضح، لا بد من لفظ جبريل دون هذا اللي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس من نجد هو من جبريل خيال بعض الناس يقول هذا الشيء خيال طبعا هذا كلام هذا الشخص ليس بس يعني كنا ذكرنا سابقا كلام عنه انه شخص منهج من العلماء ايه من ايه اعتبار العلماء من هي هو

مبين. يمكن بكل هذا هو ضعيف في اللغة كما ترى. يعني لغة تركية لا يعرف الشاعر المفعول ولا المنصوب من المجزوم مسكين. يعني استغفر الله ما بدنا نقول كلمة ولكن ربما هو يعني لا يسمع. يقول لك هو يرفض أن يسمع كلام الآخرين فيه. نعم فيه. نعم حتى قيل له أنه ما أدري مين اللي كان ذهب إلى الرياض أظن وطلب إليه أن يلتقيه فقال رفض. نعم هذا نعم الوليد هذا يا أستاذ والمجالس بالأمانة حتى نتأكد. أنا سبحان الله في الفترة الأخيرة إجا عندي والتأمين بعوضه عنها جائز هذا التعويض إذا كان هذي بدون يعوضوه ودافعون جائز وإلا فلا. إذا كان هذي بدون يعطوه تأمين هو دافعه للشركة يجوز وإلا فلا. شغل الضب الغير هذا يعني هو يعني رجال ثاني ضربه وسبب له الخسارة هاي فبيجي التأمين بيعوض. التعويض هذا جائز يعني في اثنين مثلا بكونوا يتناقشوا بمسألة واحد بكل والله يا اخي كذا بكل يا اخي لا تعرف الله خلي الله استغفر الله العظيم على شقة. فشو حكم هذا الرجل اللي يتكلم فيه؟ اولا ما بيجوز يتكلم ومجهل ثانيا هالكلمة هاي كفر عملي لا يليق للمسلم أن يقول هذا الكلام بالنسبة لرب الأنام. المسلم على فضيلة شاب نشأ في عبادة الله في الالتزام يعني هل الالتزام يعني مثل التزامنا هيك المعروف الذين ولا شيء أكثر من هيك ولا اللي هو صلاة وصيام ويعني ما بضر أحد ما بيسوي معاصي أقل الفرائض أقل الفرائض الفرائض والمحرمات يأتي بالفرائض ويأتي بالمحرمات يأتي بالمحرمات ويأتي بالفرائض. أيوة لو سمحت يا شيخ بالنسبة للأذان الذي يرفع الآن بطريق الإرسال هل يردد خلفه من جهة الأداء أولا ومن جهة التوحيد ثانيا أو من جهة الأداء أولا مصوبة الثاني شو يعني أذن موحد يعني لا في إجابة عنه إذا كان غير موحد. الوضع الآن يعتبر مرحل في الغالب ملحد أي وقت خلفه هنا. طيب إذا أراد أن يحفظ الصواب الجبهة المؤذن كيف؟ بينه وبين نفسه ما يعني ما أتمنى ما تمثل؟ بينه وبين نفسه لا يعني يعني هو يؤذن بينه وبين نفسه؟ لا يعلن لمن حوله ما في إنسان ما في طيب تفضل إنسان لا لا يعني أقول كما هو كأن السؤال في ناحية والجواب في ناحية. عاود لي سؤالك يا سامي. لا ما أنتبه. سؤال بارك الله فيك أنه هذا الأذان الموحد هل يجاب عنه من ناحيتين؟ من ناحية يكون موحد ومن ناحية من هون ومن ناحية أنه يكونه ملحن. فأنا جبته بالنسبة للناحية الأولى يكون موحد يجاب عنه وبالنسبة لكونه ملحن لا يجاب عنه إلا في نفسه سرا لا يسمع الآخرين. وهذا سؤالك وهذا جوابه؟ نعم أسمع بينه وبين نفسه يعني اوكي اقول يعني ما السبب انه يجعله بينه وبين نفسه؟ انه الاذان له قيمه ما يسمى الاخرين لحتى لا يكون قدوه ليجيبونه كما لو كان غير ملحنا. من بعد انكار منكر؟ نعم. كان في شيء اسمه مفعول مطلق، مفعول لاجله، اسم فاعل، اسم مفعول مثلا، هذا ما كان موجود. الان موجود بكثره. هل موجود مثلا في زمانهم هذه احكام اخفاء، هذه ادغام، هذه كذا؟ كذلك القواعد الإيمائية الآن مثلا، هل كانوا بالفعل يقولون أنه يكتب على نبرة إذا كانت مكسورة أو ما قبل مكسور إلى آخره من هذه الأمور؟ ما كان. لكن نظر أهل العلم إلى عجمة الألسنة فوجدوا أنه يعني أفضل حل هو يعني عملية استقراء لشيء موجود، لا ابتداع إنما عملية استقرائية. فوضعوا هذه القواعد النحوية. الإملاء بنفس الطريقة، قالوا متى تكتب مظلومة، متى تكتب على نذرة، متى تكتب على كذا، عملية استقراء لأشياء موجودة فخرجوا بهذه القواعد. بنفس الطريقة قضية المصطلح مثلا وهكذا، هذا أظن شيء على رأسها فهم مثلا يعني بالنسبة لترتيبهم وتجويد نقول الصحابة قارنوا بترتيب الآن الناس، قارنوا غصن بلغتنا، يعني مع وضع هذه القواعد يدوب احنا ماشي كيف بدون هذه القواعد؟ فهل يقال بنفس الطريقة عن توحيد الألوهية والأسماء والصفات؟ شو رأيك يا شيخ ناصر بكلام أبو مهدي بعد الخطبة؟ هل هو يعني متخلف الأخلاق الإسلامية؟ قلت له تعني رده على اليماني؟ قال نعم. قلت له أنت شو رأيك اليماني؟ أنا على الأخلاق الإسلامية؟ جميل جدا. نعم. قلت له أنت وياه مبتدئين. كيف تقويت بسرعة؟ نتعجب من هؤلاء في عندهم جرأة في غير محلها. كلها في النار إلا واحدة. لأنه في مبلغ علمي ما في تحديد إيش هذا الفرق، وليس هنالك من فائدة يعني، وإنما المراد فيما أفهمه أنه قضية الحذر من الشر والمنهج في الشر والخروج بالضبط، ونعرف يعني الحق والصواب وضد الجهة تميز الأشياء. فهذا رد على بعض الأحزاب والجماعات اللي بيفصلوا في قضايا الشر يعني تفصيلا رهيبا، بيدخلوا حتى بعضهم مثلا هذا عميل أمريكي، هذا عميل بريطاني، هذا مش عارف، وهالنشرات وهالتحليلات الرهيبة اللي يعني أضاعوا فيها أعمارهم، وهي باعتبار كلها وصف لأدواء. ف يعني هذا ترى أنه له علاقة في الأمر ولا يعني يعني مفيد هذا التصريح؟ يعني هذا الكلام اللي أنا قلته يعني بالفعل فيه يعني وارد به غيره، يعني لو كان هناك خير في التفصيل لبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثناء هذه الفرق مثلا وتفصيلات معينة، وهذا طبعا غير لازم. ف يعني ألا يكون في هذا رد على هذه الدعوات إنه ليس هناك من داع للتصفيق في هذه الأدواء والاسترسال فيها بما يشغل عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدواء والعلاج. إيه أمثلة لما لا ينبغي التفصيل فيه في وجهة الضرب انه هذا عميل لدولة كذا وهذا الى اخره، هذا فعلا كما تقول، لكن هذا كلام في الأفراد مش في الفرق. فهل مثلا تعني أنت أن الكلام أن يذكر مثلا من هذه الفرق المعتزلة والجبرية وإلى آخره، ولا ما تقصد هذا؟ قبل هذا ذكرت أن هذا من الأفراد، الآن كما هو معلوم يعني بعض الأحزاب والجبرية الأخرى أن هذا منهجها كل عبارة عن أفراد وبصنف، هذا تحريري، هذا بريطاني، هذا أمريكي، هذا عميل، هذا يعني هذا اختصار مختصين في هذا الأمر. هذا يفرق عنه ما يليه، ليش من أي الكلام؟ بينما أنا سألتك عنه ما جاوز يعني. الله يسر الله يحفظك. أنا قلت لك الذي ذكرته كمثال هو كلامك صحيح، لكن هذا فيه كلام على أفراد، لذلك لم يكن كلامهم صحيحا. بعدين لو كان يتكلموا عن جماعة يقولوا مثلا جماعة دون بريطانيين، هذا ما له علاقة بالفرق الضالة، هذا له علاقة بالمذنبين الذين يخالفون الشريعة وأحكام الشريعة مثلا، ومن يتولوا منكم فإنه منهم، هؤلاء يتولوا مثلا بريطانيا أو دون أمريكا، هذول ما لو الكلام هذا لو كان على الجماعات مش على الأفراد كما قلت أنت ما له علاقة بالحديث. لكن كان سؤالي إليك قلت لك ما جاوبت عنه، وهو أنه هل تعني مثلا بكلامك السابق أنه كمان لا يفيد التحدث عن المعتزلة والخوارج والمرجئة طيب لماذا لم تقل لي لا؟ والآن فهمت السؤال، ما كنت أقول لك يعني كان هدفي الحقيقة أن أستفيد من رأيك، فالآن بقول لي طال الشيخ أقول مش عايزين عطلة حتى لأنه ما عارف أنه ما لا كلاسة من مالك يعني فيه وفيه ونهاية المطاف فيه أنه لم يذكر دليلا يعني قويا يمنع إطلاق الحاكمية، لأنه هو دندن حول أن هذا ليس من أسماء الله، أي ونحن نقول ليس من أسماء الله، لكن هذه مصدر الحاكمية مصدر، فما له علاقة باسم الله. بعدين أن هذا ما كان في عهد السلف، بس أنا الحقيقة أخشى على أبو مالك لأنه أنا ما في عندي السياسة والمداراة وإلى آخره، فبراعي بعض الناس شعورهم، بينما غيري قد مثلا يحسن المداراة والكلام الطيب إلى آخره، لكن هذا لا يفيد شيئا. ولذلك فأنا ما أريد يعني خاصة بحضور ناس معينين أنه يشعر هو أنه صار هو تحت الإيش تحت التدفئة لرأيه، فأنا براعي شعوره في هذه القضايا وبحب المسائل التي تكون بيني وبينه. المهم ما نرى نحن في استعمال هذه الكلمة لأن هذا السلاح أولا ما فرض أثر، نعم ما فرض أثر، لأن هذا السلاح لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. ثم هذا مصدر كما قلنا وليس له علاقة بأسماء الله التي هي توقيفية. فظل نقطة شيخنا أنه قال لم تكن في أحد السلف، لذلك الرجل انتقد الاصطلاحات أنه الربوبية والألوهية لم تكن موجودة، يورد عليه نفس هذا كل الاصطلاحات ما كانت. نعم هو جزاك الله خير أنه أنا ومحمد العبدة كنا قرأنا مجلة البيان بعدين اختلفنا